What the fuck? لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان الله وَقَالَ اللَّهُ